اهلا بكم مفكر عندنا كتير. اهلا واضيفها الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك صامت. كنا انتهينا من حروب الرده. نعم. نشوف كده جزء من حلقه الاسبوع اللي فات ايام العز والهنا. طيب نشوف كده. فالحقيقة أن سيدنا أبو بكر وشعاره أينقص الدين وأنا حي هو ده الشعار الذي حافظ على الإسلام كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة حروب الردة هذه من إجماعات الصحابة، وهذه أقوى الإجماعات. الجماعة الفقهاء والأصوليين يعني إيه مصادر التشريع؟ مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع. وأقوى الإجماع هو إجماع كان بعد خلاف، يعني يعني كان حصل خلاف وبعدين إيه اتفقنا كلنا على الرأي. وقد كان هذا هو حرب المرتدين، أنه كان من إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. أستاذ محمد الهامي، يعني في الحلقة الجاية إن شاء الله إذا كان لنا عمر يعني هنتكلم عن الخطوة القادمة في سياسة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في الدولة الإسلامية إن شاء الله. أنت عندك حاجة تانية؟ يعني إحنا بحس إن إحنا ماشيين في سلسلة المعارك الفاصلة، فالخطوة القادمة أو المعركة القادمة هي هتبقى معركة القادسية، هتبقى في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه كمعركة رئيسية في فتوح الجبهة الفارسية. بشكر حضرتك جدا أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. شكرا لك. شرفتنا. بشكرك جدا. الله. الحقيقة أنه أنت تعرف أنه صدام حسين أنت بتقول حاجة دلوقتي؟ لا بستفتح بس عشان أقول صدام حسين ليتك بتقول حاجة. لا لا لا، كان عمل أنتج فيلم اسمه القادسية، كان بطولة سعاد حسني وبتاع، كان أصرف عليه كتير قوي. والغريب الفيلم ده لم يرى النور، يعني ما شفناهوش أو قليل اللي شافوه. هو اتزع فيديو، أنا فاكر زمان شفته فيديو، بس يعني كان كده مع مجموعة إسلامية يعني. يا إسلاميين بتشوفوا سينما؟ لا، كانوا بيشوفوا معركة القادسية. هو حتى أظن كان يعني الفيلم ده كانوا بيحترموا نفسهم فيه، فما كانش فيه مشاهد خلاص. ما كانش فيها مشاهد. لا لا ما كانش فيها مشاهد، بس هو اهتم بالمعركه دي تحديدا وعمل وصرف عليه جامد قوي. صحيح، هو لم يعرض، لكن بعد كده لما بقى في عصر اليوتيوب وكده فمتاح، يعني متاح دلوقتي. يعني لم ياخذ حظه الفيلم ده، لكن انا كنا مستغربين ساعتها ليه الـ صدام اختار القادسيه تحديدا كمعركه فاصله في التاريخ الاسلامي. انت النهارده بس فتحت نفسي ان اجيب الحكايه دي، لماذا كانت البدايه بفتوحات فارس؟ بسم الله والصلاة لله صلى الله عليه وسلم. السلام. مساله الفتوحات هي ازاي بدات انه احنا واحنا لما اتكلمنا عن حروب الرده فنقدر نقول ان الساحل الشرقي للجزيره العربيه كان فيه مرتدين. الشرقي اللي هو ناحيه ايران والحتت دي. اي نعم. فبعض هؤلاء المرتدين تلقوا دعما من الفرس بالمال وبالجنود أحيانا. فكان سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، وهو من بني شيبان، وبنو شيبان يعني يقعون في هذه المنطقة. فكان وهو يحارب المرتدين لما انتهى من حرب العرب طارد فلولهم من الفرس. فهنا حصل الاشتباك، يعني الاشتباك الأول في عصر الخلافة الراشدة بين المسلمين وبين الفرس، إن هم دخلوا على خط الردة، دعموها بالأموال وبالسلاح وبالرجال، وبالتالي كان نهاية المعركة معاهم إنه كان في كمان جيوش فارسية تعقبها سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني. ولما تعقبها كانوا يعني من رعبهم ومن هزيمتهم كانوا يخلوا له المناطق التي كانت هي بالأساس تحت حكم الفرس. فتقدم، فكده يعني تقدمت مساحة العرب مثلا، إذا قلنا مساحة العرب على الفرس. فساعتها أرسل سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني إلى سيدنا أبي بكر يعني يستشيره فيما يفعل، يا ترى يواصل الفتوحات أو يبدأ الفتوحات في فارس، ولا يعني عند أبي بكر رأي آخر. فسيدنا أبو بكر جمع الصحابة وشاورهم، وكانت هذه الفاتحة، اتفقوا على أنه المثنى بن حارثة الشيباني يكمل الفتوحات وتظل هذه هي الطليعة، ثم ما إن ينتهي خالد بن الوليد رضي الله عنه بالجيش الرئيسي الذي يحارب المرتدين حتى يلتحق به مددا، ويكون هذا هو أول الفتح. طيب. لأن حالة الحرب أصلا بين الفرس وبين المسلمين. بس أنا عندي سؤال، يعني التاريخ العربي كله في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني التاريخ العربي كله قبل الإسلام وقبل البعثة النبوية كان بيكلم على إمبراطوريتين، الروم والفرس. نعم. والفرس كان أو الروم يعني كان هنا جزء من العرب الغساسنة بيحرسوا تخوم الروم. صحيح. وجزء من هنا اللي هم المنازرة بيحرسوا تخوم فارس أو الفرس. فكنا نسمع طول الوقت على النعمان بن المنذر وشقائق النعمان وجنود النعمان والنياق الحمر بتاع النعمان، كل التاريخ العربي في الوقت ده بيتحدث عن النعمان اللي هو كان حرس الحدود للإمبراطورية الفارسية. نعم. وكان العرب لما يوصل واحد فيهم للنعمان للملك النعمان يبقى تاريخ وصل للملك. نعم. كيف تم تدمير هذه الصورة الذهنية في سنوات ربما يعني بعد سنين كثيرة جدا في سنوات قليلة؟ هو هذه من الأمور المدهشة لكل للمؤرخين اللي متابعين المشهد، وكانت من الأمور المدهشة للفرس نفسهم. يعني الفرس نفسهم لما هنشوف فيما بعد لما حصل رسائل بين سعد بن أبي وقاص وبين يزدجرد، ولما حصل رسائل بين سعد بن أبي وقاص وبين رستم اللي هو قائد الجيش الفارسي، فكانوا مندهشين انتوا ازاي كعرب اللي احنا يعني في مثلا كلام يزدجرد بيقول أنكم كنتم من أهون الناس دارا ومن أضيعهم قرارا، يعني دول أنتوا ناس كنتوا ضايعين تماما، وإحنا حتى لما نبقى عايزين حاجة منكم فإنما نكلف بيتا من بيوتكم فيكفينا إياكم. يعني في الآخر لما ببقى عايز حاجة منكم ما بوديش جيش فارسي، ده أنا ببعت لواحد من أتباعي العرب فهو بيخلص المسألة دي. وإحنا قلنا برضو قبل كده أنه لما وصلت رسالة النبي إلى كسرى، كسرى عمل إيه؟ مزق الرسالة لمجرد أن بدأ النبي باسمه، يعني من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، هو ما كملش الرسالة، قال عبد من عبيدي يتقدم يقدم اسمه على اسمي، مزق الرسالة. ثم أرسل إلى عامله على اليمن أن يتقبض على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يشبه مثلا يعني واحد عايز أقول إيه، واحد مثلا في أمن الدولة اللي في القاهرة، فواحد من قرية كده تبعه قال له، فبعت لفرع امن الدوله اللي في القريه دي قال له يا ابني هات لي بس هات اللي عندك. فهو كان تصوره للعرب كده، وكان حقيقي على فارس. نعم، وكان حقيقي لانه يعني العرب كانوا قوما مستذلين، وكما في القول المشهور سيدنا عمر كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. فهم ايوه نعم العرب كانوا دار مضيعه فعلا، ما فيش اتحاد، يعني العرب ما عرفوش يوصلوا للدوله مثلا، ما عرفوش يوصلوا لقصه ان هم يبقى لهم كيان سياسي جامع. وكان مما يفتخر به شعرائهم ان الملك ان الملك لا يستقر فيهم، يعني عمرو بن كلثوم لما بيقول وايام لنا غر طوال عصينا الملك فيها ان ندينا، احنا ناس لا نخضع لملوك. وهكذا يعني. وطبعا حتى الملكيات القليلة التي نشأت زي عمرو بن هند وزي ملوك كندة، يعني هؤلاء ما كانوش الممالك التي تشبه فارس والروم. راحوا فين المنازرة بقى اللي كانوا على حرس الحدود؟ لا دول كانوا قاعدين يقاتلوا المسلمين دفاعا عن الفرس. وسنجد ان الفرس في اللحظات الفاصلة كانوا بيتخلوا عنهم وينسحبوا، وكانت هذه القبائل العربية تقاتل جيوش المسلمين، وأحيانا لما بتجد نفسها يعني ظهرها قد خلى من الفرس فيصالحونهم على الجزية، وبعضهم كان يدخل في الإسلام. طب يعني خليها بس عشان الناس بقى المشاهد معانا في التلفزيون. نعم. لو في خريطة بس للجزيرة العربية نوري فين المنازرة دول. لا أكبر من كده شوية، يعني خريطة فتح خالد. هو طبعا برضو أكبر من كده، لسه ما شفناش المنازرة. بس هو يعني أنا ما فيش عند الأداد أتصور. لا قصدي أي حتى خريطة من الجزيرة العربية، يعني ما يسمى بالسعودية الآن، يعني لا مش دول. كل حال هم يعني كانوا في حدود العراق، في حدود العراق الحالي. لكن قبل الفرات، قبل نهر الفرات يعني. نعم. شرق الفرات يعني غرب الفرات. غرب الفرات. نعم. هذه منازل القبائل العربية، ودول كانوا بيحاربوا وحاربوا المسلمين، وكانوا يعني يوالون الفرس، وجرت بينهم وبين سيدنا خالد بن الوليد معارك، وفيها عرب في عرب. قتل. نعم يعني لم يعلن المنازرة إسلامهم، لا ككتلة عامة، لا لم يعلنوا إسلامهم، إنما هم أيضا كانوا تقسموا وتفرقوا. يعني دلوقتي لو احنا بصينا للإمبراطورية الفارسية هنلاقي فيها ثلاث عواصم كبرى. العاصمة الأولى هي الحيرة، وهذه تسمى عاصمة عرب العراق. تمام. العاصمة الثانية هي المدائن، دي بقى العاصمة الكبرى للإمبراطورية الفارسية. ثم هناك عاصمة ثالثة كده اجتمع فيها في النهاية الجيوش الفارسية وهي نهاوند. نعم. وهذه ثم فيما بعد لما فتحت المسلمين سموها فتح الفتوح، لأنه كانت انتهت الإمبراطورية الفارسية. بس احنا بنتكلم أنه البداية الاصطدام الأول كان الأعراب الموالين للدولة الفارسية الإمبراطورية الفارسية كانوا يحاربون معها ويقاتلون المسلمين. لم يصل الإسلام إليهم؟ لا، هو وصل الإسلام إليهم بس هم أخذوا هذا الموقف يعني رفضوه. نعم. وهو من قبل هذا، من زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سرايا ورسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرب شمال الجزيرة العربية اللي هي بنبقى دخلنا في حدود المناذرة والغساسنة، هذه القبائل رفضت الإسلام وتأشبت، يعني حاربت مع الفرس والروم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معركة مؤتة اللي هو استشهد فيها القادة الثلاثة دي، كانت جيش الروم فيها 200,000، 100,000 منهم من الأعراب. يعني 100,000 من الأعراب و 100,000 من الروم. أيوة. والاثنين متحالفين وهكذا. وهي أصلا نشأت هذه المعركة لأن واحد عربي اللي هو شرحبيل الغساني قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن مالك الأزدي. يعني كأي دولة، كأي دولة عميلة أو كأي دولة مقهورة أهو أنا آسف أهو إذا الجزيرة العربية وكده الفرس بعد خليج البحرين صح؟ تمام. أو فوق كده شوية أرض الرافدين. أيوة. وكده فوق الغساسنة هي بالزبط. جنب الإمبراطورية المنازرة هم أرض الرافدين، فأنت هتلاقي المنازرة إلى الغرب من نهر الفرات، إلى الغرب من نهر الفرات. مزبوط صحيح. نعم. والغساسنة على حدود الإمبراطورية البيزنطية اللي هي على حدود الشام يعني. طيب احنا دلوقتي قدام المنازرة دول بقى اللي كان شعراء العرب يروح يلقي قصيدة قدام الملك النعمان. نعم. وتسجل نعم. هذه القصيدة وياخد العطايا ومش عارف الايه، حتى عنطرة مشهورة في قصة عنطرة. نعم. ايه بالظبط، كنت لسه نياق الحم. ودول كانوا حرس الحدود للإمبراطورية الفارسية. نعم. دول في حرب الإسلام كان منهم 100,000 من العرب و 100,000 من الروم من في معركة مؤتة، في غزوة مؤتة من الغساسنة كان 100,000 من أعراب هذه المناطق ومن 100,000 من الروم. ده في الغساسنة. أنا بتكلم عن المنازرة بقى، وصل إليه الإسلام ورفضوه. نعم. أنا بقول لك زي ما بتعمل أي دولة يعني مقهورة تحت سلطان دولة أخرى فهي خلاص منتمية لها، بتمثل مصالحها، بتبقى خط الدفاع الأول لها. طيب. وهكذا يعني زي لكن ما تحصل في عالمنا ده دلوقتي. لكن لم تكن تدين بالنار أو بال لا منهم هذا ومنهم هذا. منهم من دان بالنصرانية زي بنو تغلب، هذه هؤلاء فشت فيهم النصرانية، وبنو تغلب كانوا يعني في تخوم هذه المناطق. يعني تقدر تقول دلوقتي في الكويت كده وإلى الجنوب منها. هذه ديار بني تغلب كانوا من النصارى، وهؤلاء ظلوا على نصرانيتهم أمدا يعني. فضلوا نصارى فترة طويلة لغاية الدولة العباسية مثلا. ومنهم من كان يعبد النار ودخل في المجوسية. يعني حاصل التفاعل الطبيعي بين أي قوم إلى جوار اللي هي ثقافة الغالب. نعم. الغالب بيعمل ثقافته. نعم. وبالتالي بقت عندهم ديانة المجوس. بالضبط بالضبط. تمام. نعم. طب داخل الفتوحات داخل فارس، ما الحالة داخل فارس؟ الحالة داخل فارس بقى، احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله ان كسرى مزق كتابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال مزق الله ملكه. وبالفعل في الليلة دي لما راح بتاع اليمن، أمير اليمن أرسل اثنين إلى المدينة علشان يعتقلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إن الله قد قتل صاحبكم كسرى، ده قتله ولده. طبعا هم استغربوا جدا إنه الخبر إزاي وصل وإحنا لسه جايين هناك. فعادوا مع هذه الدهشة والاندهاش، فلما عرفوا أن هذا قد حصل في هذه الليلة التي سماها لهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، ودي كانت بداية إسلام أهل اليمن. ومن هؤلاء احنا قلنا الحلقة اللي فاتت إنه جماعة الأبناء هم اللي كان آبائهم من الفرس. أيوة. وأمهاتهم من العربيات اليمنيات، فهؤلاء جماعة الأبناء ومنهم الفرس الذين أسلموا، وكان أمير اليمن فيروز وهو أحد الفرس. فهنا حصل هذا الانقلاب من الابن على أبي. نعم. ثم دخل البلاط الفارسي في اضطراب شديد، هذا الاضطراب دخلنا بقى في موجة متتالية من الانقلابات. وهذه الانقلابات أحيانا يعني جاءت بأميرات من البيت الساساني، لأنه ما فيش رجالة، أو يعني كسرى الذي انقلب على والده شيراويه هذا تتبع أبناء كسرى بالقتل لكي لا ينافس على ملكه، ومع ذلك قتل. وبدأت تظهر طبقة العسكريين داخل الإمبراطورية الفارسية. طبقة العسكريين اللي هم عايزين إيه؟ عايزين مثلا يتزوجوا من الأميرة لكي يكونوا هم أصحاب أصحاب الحكم الفعلي. فحصل هنا بقى بدأت تتولى النساء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة قيل في هذا. حتى بعض العلماء يعني صحيح، هو حديث صحيح، لكن بعض العلماء الذين يجيزون تولية المرأة يقولون إن النبي قاله تعليقا على حالة مخصوصة، على حالة وهي حالة فارس، إنه فارس يعني رغم من فيها من الرجال الأكفاء الذين يستطيعون إدارة الدولة، للوثنية الجاهلية والإيمان بتفوق الدم الساساني ولوا عليهم امرأة وهي لا تكون كفأة، فهؤلاء لا يفلحون. يعني القوم الذين تصل قيامهم من الفساد إن هم يستبعدوا الكفء ويولوا غير الكفء، علشان غير الكفء ده دم نبيل، الناس دول لا يفلحون. أيوة فهمت. تمام. فدي بعض إيرادات الناس يعني العلماء اللي قالوا إنه يعني الحديث ده ليس حجة في مسألة ولاية المرأة. طيب خليني بس أتوقف هنا. النظرة الأولى هنقف عند المناظرة مرة تانية بعد إذنك. لم تكن هذه الفكرة الثقافية، أو لم تمت هذه الفكرة الثقافية، فكرة إن أنتوا قوم كنتم ضائعين. نعم. أو اللي قالها مين؟ يزدجرت. يزدجر لما قال له كنتوا قوم أو لا. نعم. أضيع الناس دارا. نعم. هذه الفكرة لم تمت حتى الآن، واللي نتج منها فكرة الشيعة وفكرة إن هم ممكن يكونوا شايفين إن هم كانوا أصحاب حضارة. حتى بعض المؤرخين. نعم. يقولوا كده إن الفرس كانوا أصحاب حضارة بينما العرب لا يملكوا حضارة. والله شوف، يعني هنا في تفريق مهم وضروري، الشيعة والفرس يعني في تداخل لكن في تفريق. طيب احنا لازم نبقى فاهمين ان الشيعة في منهم عرب وفرس وكرد. أيوه. وكل حاجة. وان الفرس في منهم شيعة وسنة. الفرس في منهم شيعة وسنة. حتى يعني حتى هنا في تركيا انا شخصيا قابلت ناس من الفرس السنة. انا قابلت واحد ايراني سني. لا من الفرس، يعني هو مش ايراني. مش عربي سني، لا هو فارسي، نسبه نسله فارسي لكنه سني. يعني في تداخل في هذا الموضوع. لكن بعض الناس يعني وهم بيحاولوا يحللوا لماذا فشى التشيع في هذه الأنحاء، يعني فكر الشيعة ده، يعني عملوا هذا الربط، قالوا إن هم عندهم تأثر بالساسانية والكسروية، فهم انتقلوا من تقديس بيت كسرى إلى تقديس بيت علي رضي الله عنه، اللي هو الأئمة المعصومين والتوارث. أيوة. في إمامة أهل البيت وهكذا. إن هذه الفكرة، فكرة العصمة والعقيدة في الأئمة وإن هم يتناسلوا من بيت واحد، الفكرة دي أصلها ساساني كسروي، أحد المخلفات الفارسية التي دخلت إلى. أيوة. الفكر الشيعي. الربط ده بقى أنا قريته في دراسات كتير جدا، إنه لا الفرس ظلوا شايفين نفسهم إنهم عرق أفضل، إنهم أصحاب. نعم. حضارة أرقى، خصوصا وأن الحسين رضي الله عنه تزوج من حفيدة كسرى. حفيدة كسرى كانت قد أسرت، ثم يعني آل مقامها إلى الحسين. فهنا اجتمع في أبناء الحسين اللي هو بقى دم كسرى، دم يعني النسل الفارسي الكسروي، و بيت علي. بيت علي رضي الله عنه. نعم. لكن الفكرة لم تمت، أنا قصدي أقول، ولا أنت شايف لم تمت؟ لا، وهو وأعيد بعثها بالذات في السنين الأخيرة دي، يعني في فترة ما كانت إيران شاهانية والشاه أعاد القومية الفارسية. عارف أنت الفترة اللي هي إيه؟ كانت عندنا القومية العربية وعند الأتراك القومية الطورانية، يعني وعند الفرس كان في القومية الفارسية، وكان أعاد إحياء السنة الفارسية وأعاد إحياء الأعياد الفارسية والتقويم الفارسي و و و في هذه الفترة أعيد هذه الشعوبية، يعني لها فكرة أن الفرس فعلا عرق مقدس وقوم. وانت عارف وقت ما بتغلب فكرة معينة بتبدأ كل طائفة تلتمس لها الأسباب والتأويلات. طيب ده ثقافيا، لكن داخليا انت بتقول لي انه ابنه اتقلب عليه ثم ظهرت الاميرات. هذه الانقلابات دي دخلت في سلسلة من الانقلابات. هذا شيراوي الذي انقلب، وبعدين قتل شيراوي، وبعد ما هو تتبع ابناء كسرى، وبعدين جاءت اميرة سبحان الله اسمها راح من دماغي دلوقتي. لكن هذه الاميرة ايضا اراد بعض القادة ان يتزوجوا منها لكي يحكموا بالفعل، وهي تزوجت بواحد منهم وبعدين قتلته، فتأشب له أو يعني تعصب له قائد آخر، دخلوا يعني خط الصراعات ده إلى أن انتهى إلى بوران بنت كسرى. بوران هذه الأميرة التي شهدت هذه الفتوح، وطبعا يعني هي الأميرة التي كانت تحكم في ذلك الوقت الذي اجتاح فيه المسلمون فارس. ثم لجأت فيما بعد ان هم يعني ايقنوا ان الوضع بالشكل ده مضطرب، وان وجود مرأة فبيخليها مطمع وبيعمل حواليها خلافات بين القادة، فتتبعوا نسل كسرى من الذكور. يعني جابوا كده نساء كسرى الميت، وكل واحدة بقوا يسألوها انت مثلا كان عندك كم ولد وكل ولد ده راح فين. فاكتشفوا ان في واحد أمه خبته عند أخواله في مدينة اسمها أصطخر. فذهبوا إلى هذا المكان ووجدوه وأتوا به ونصبوه علشان إيه تتحل أزمة الحكم، ويبدأ القادة يركزوا في مسألة المعارك والجيوش. فالحقيقة الإمبراطورية الفارسية كانت تعيش هذه الفوضى السياسية، ومع ذلك كانت أيضا إمبراطورية قوية، وكانت جيوشها بتقاتل ببسالة، ويعني ما كانش معنى ان فيها اضطرابات سياسية ان القتال معاها كان ضعيف. لا كانت مسيطرة على ايه الامبراطورية الفارسية في الوقت ده غير المداين ونهاوند وحيرة؟ يعني كانت مسيطرة على كل العراق، كل العراق كانت تحت السيطرة الفارسية. لذلك كانت خطة سيدنا ابو بكر في بدء الفتوح انه سيدنا ابو بكر وجه جيشين. احنا قلنا حتى في حلقة سابقة واحنا بنتكلم عن اليرموك ان دي كانت الخطة بتاع سيدنا ابو بكر، ان هو بيحب يوزع الجيوش بحيث تتفتت قوة، يبدأوا يطلعوا اكتر من جيش. فاخرج ابو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة خالد بن الوليد، والجيش الاخر بقيادة عياض بن غنم الفهري، والاثنين دول كان هدفهم يوصلوا للحيرة اللي هي اول عواصم العراق. وقال ابو بكر ايكما وصل اولا فهو الامير، يعني أعطى القيادة العامة للي يوصل الأول. طبعا سيدنا خالد بن الوليد هنا بقى بدأت تظهر مفاجآته العسكرية. سيدنا خالد بن الوليد بسرعة كده 15 معركة في خلال 12 شهر، 15 معركة في خلال 12 شهر وصل إلى الحيرة وفتحها. بينما جيش عياض بن غنم الفهري مسار سيدنا خالد كان من الجنوب، يعني من ناحية الشرق الكويت كده دلوقتي، يعني أول فتوحاته كانت في كاظمة، هي في الكويت دلوقتي. أيوة جنب الكويت. وبعدين الأبولة، وبعدين الثني والمزار والليس، إلى أن وصل إلى الحيرة. عياض بن غنم الفهري كان خارج من مكان تاني، لكنه حوصر في دومة الجندل. فهو ذهب فحاصر، ثم يعني تعصب لها عليه الأعراب فحاصروه، فصار محاصرا لمدة سنة. سنة هو مش قادر يقتحم، وهم مش قادر يفك الحصار، وهم مش قادرين يقضوا عليه، لغاية لما سيدنا خالد طهر كل منطقة غرب الفرات وجاء وفك الحصار عن جيش عياض بن غنم الفهري، وصارت له القيادة العامة في ذلك الوقت. يعني فسيدنا خالد بن الوليد في فتوحات العراق هذه كانت من أسرع وأقوى وأكثر الفتوحات حسما، لدرجة أنه إحنا بنتكلم في 15 شهر كان طهر كل ما هو غرب الفرات، وزالت منه الإمبراطورية الفارسية وصار تابعا للمسلمين. طب نحن سؤال، حتى ممكن نشوفها على الخريطة، ممكن نشوفها على الخريطة، بس نحن سؤال وإحنا بنشوفها، يعني سيدنا خالد وهو بيطهر كاظمة والشريط ده كله، هؤلاء الناس ما كانوش على ديانة الإسلام، على دين الإسلام مزبوط؟ نعم. من تحت بقى اللي هي كاظمة، ويطلق عليها أحيانا ذات السلاسل، ذات السلاسل، ثم الأبولة، المزار، الولجة، والليس، أمغشيا، السهم الأخضر ده، لحد الأنبار، لحد الأنبار. طبعا هو وصل للحيرة الأول. أيوة. فالحيرة دي هي العاصمة العربية، وهي العاصمة الأولى اللي هي القادسية، المعركة بتاع القادسية. لا، القادسية قبل الحيرة. ثم أكمل إلى الأنبار وأكمل في معارك أخرى حتى عاد عين التمر ودومة الجندل إلى أن يفك الحصار عن سيدنا عياض بن غنم الفهري. أنا سؤالي بقى يعني هو عد على كاظمة أو ذات السلاسل، الأبلة، المزار، الولجة، الولجة، الولجة، إليس، أليس، أليس، زقار، مغشية، لا مغشية، مغشية، الحيرة، الحيرة. وبعدها سؤالي بقى يا فندم هنا، هو كان ده السؤال الأول جزء يعني منه، كان قوام جيشه قد إيه؟ كان 18,000. 18,000. طيب لما كان بيغادر كاظمة ويتجه إلى الأبلة مثلا، يعني ما هو النظام السياسي اللي كان يضعه لكاظمة؟ النظام السياسي هو أنت عارف، ما ممكن أهل البلد دول هو يروح مثلا الأبلة بتوع كاظمة يصيروا على الحاكم اللي هناك. صحيح ممكن، وده حصل فعلا، بس مش حصل مع سيدنا خالد، حصل فيما بعد. طيب ايه بقى الضمانات؟ طب خليني يعني اقول بشكل عام وبعدين هرجع للتفصيل. طيب خلينا نقول ان الفتوح، فتوح فارس، كانت ترى ثلاث مراحل كبرى. المرحله الاولى هي مرحله قام بها سيدنا خالد بن الوليد، وبعدها سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي والمثنى بن حارثه، دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه قام بها سيدنا سعد بن ابي وقاص، ونقدر نقول انها انتهت عند المدائن. كويس. يعني القادسيه والمدائن. المرحلة الثالثة هي ما بعد المدائن إلى فتح نهاوند. في المرحلة الأولى دي كان بعد ما سيدنا خالد عمل هذا الإنجاز في فتوحات فارس، كانت فتوحات الروم سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر أرسل أربعة جيوش، أربعة جيوش، أبو عبيدة بن الجراح، شرحبيل بن حسن، يزيد بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، وكمان قوة خامسة بقيادة خالد بن سعيد، في يعني كقوة دعم وإمداد. سيدنا أبو بكر حاول يفتت جيش الروم على خطته المعهودة، إن هو بيبعت أربع جيوش علشان يطلع له أربع جيوش. هرقل كان إن ده ما يحصلش، فكان مخلي جيش وجيش واحد، وما عندوش مشاكل إن المدن تسقط، لكن الجيش الواحد يتحرك يحاول تطويق الجبهة، يحاول تطويق الجيوش الإسلامية ويستفرد بيها واحد ورا التاني. فالجيوش الإسلامية علشان الخطة دي كانت بتفتح المناطق لكن ترجع تاني تلتئم علشان تمنع التطويق. أي. فتفتح المناطق وتسيبها، وعشان كده ايه بيدفعوا لهم، بيرجعوا لهم الجزية تاني. فلما فتوحات فارس كانت بهذه القوة والسرعة، وفتوحات الروم مش واصلين لمعركة فاصلة، فسيدنا أبو بكر أخذ قرارا بأنه يقسم جيش فارس ويخلي خالد بن الوليد بنصف الجيش ينضم إلى جبهة الروم. كويس. هنا لما جيش فارس قسم وبقى من 18,000 9,000، وراح طبعا بدأت تحصل الإنجازات في فتوح الروم، لكن هنا توقفت الفتوح في جبهة فارس. وأحيانا اضطر سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني أن ينسحب من هذه المدن، هوش القوات اللي تقدر تحافظ عليها. وأحيانا الفرس استطاعوا تثوير الناس في المناطق المفتوحة لكي ينقضوا عهدهم مع المسلمين. فالذين صلحوا على الجزية خلاص مش بيدفعوا الجزية، بل وقد ينقلبوا على المسلمين اللي فيها. فلأجل هذا انسحب الجيش الجيش المسلم الذي كان يعني يباشر فتوحات فارس أكثر من مرة، وطلب المدد أكثر من مرة من أبو بكر الصديق، ثم من سيدنا عمر بن الخطاب. ف يعني لازم نبقى واخدين بالنا من ان مرحلة الانسياح الكبير كانت مرحلة مع سيدنا خالد، لما قسم جيش الفتح بدأت مرحلة من الكمون والجمود والمعارك اللي بينتصر فيها المسلمين صحيح، بس مش معارك حاسمة لا تؤدي الى تقدم. تمام. طيب فسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني اللي هو بقى تولى قيادة الجيش المسلم في فتوحات فارس، صار يرسل الى ابو بكر في المدينة إن هو يحتاج مددا. فلما أبطأ عليه المدد ذهب بنفسه إلى المدينة، ذهب إلى المدينة وجد سيدنا أبو بكر على فراش الموت، ثم لم يلبس أن مات وتولى عمر. وكان من آخر وصايا سيدنا أبو بكر لعمر أن يندب الناس مع المثنى بن حارثة الشيباني. فسيدنا عمر ندب الناس مع المثنى، يعني صار ينادي في الناس، يعني هلموا إلى الجهاد وجبهة فارس محتاجة. طبعا الناس كأنها استثقلت جبهة فارس، ليه استثقل جبهة فارس؟ أولا الفرس، الفرس الإمبراطورية العريقة، تاريخ بقى تاريخ، وطبعا لهم يعني سمعة رهيبة وآلات والحاجة التانية إنه خالد بن الوليد مش موجود. خالد بن الوليد راجل عربي وإحنا عارفينه من أول ما أسلم وخاض معركة مؤتة، ثم سلسلة حروب الردة، ثم الفتوحات الهائلة في فارس. وجاءنا من المثنى بن حارث الشيباني. طب المثنى بن حارث الشيباني يعرفه بنو شيبان قومه، هو ممن تأخر إسلامه، فما يعرفوش الراجل ده ينفع يقود بيهم معركة بهذا الشأن أم لا. فوجد سيدنا عمر صعوبة في حث الناس للجهاد مع المثنى بن حارث. فأعلن سيدنا عمر لكي يعني يحفز الناس أن من انتدب مع المثنى سيجعله هو القائد على هذا المدد. فانتدب له سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي، هذا رجل من ثقيف، أبو عبيد بن مسعود. سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي، طبعا سيدنا المثنى أحد الناس اللي ضربوا أروع الأمثلة في الزهد والتجرد والإخلاص، وأن هو يبقى قائد النهاردة ويرجع جندي بكرة، ويرجع قائد ويرجع جندي تاني. فهو مثلا بدأ فتوح فارس، لكن لما راح سيدنا خالد بن الوليد بقى جندي. دلوقتي راح سيدنا خالد بقى قائد تاني. لما جاء أبو عبيد بن مسعود الثقفي بقى جندي مرة تانية. سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي عمل أكتر من معركة مهمة، يعني نقول ثلاث معارك مهمين قدر يستكمل بيهم التقدم الإسلامي في الجبهة الفارسية. جاءت معركة اسمها معركة الجسر، هذه كانت في شعبان، وهي هتلاقيها لا مش موجودة هي. مش موجودة هي. لا موجودة هي فوق الجسر جنب بابل فوق الكوفة. طبعا الكوفة دي مدينة عملت بعدها. الجسر تمام. معركة الجسر دي لو تجبلنا يا شباب الخريطة اللي بعدها، احنا عندنا خريطة الجسر تاني. طيب التانية خير التانية دي برضو عمليات سيدنا خالد. دي معركة الجسر. خلينا نقوم. نرجع نرجع للخريطة اللي قبلها عشان بس أشرح حاجة معين. هنا شايف المنطقة دي منطقة صحراء. المنطقة دي منطقة جبلية، هضبة إيران. كويس. المنطقة دي كلها منطقة خصبة. طبعا صحيح في نهرين كبار اللي هم دجلة والفرات، لكن الجزء ده مليان أنهار فرعية. كويس. شبكة من الأنهار الفرعية. طيب هتقولنا بقى الخريطة بتاعت الجسر. كل ده أحد الشبكات. فهنا معركة الجسر إيه اللي حصل؟ الفرس موجودين هنا والمسلمين موجودين هنا. كويس. فقبل هذه المعركة الفرس قالوا إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. فكان رأي سيدنا المثنى بن حارث الشيباني وغيره من قادة الحرب إنهم لا يعبروا إلينا. خطة سيدنا خالد دائما إن هو يخلي الصحراء في ظهره، ما يدخلش في شبكة المية دي. فدايما يقاتل على ضفاف النهر، ما يدخلش جوه. لكن سيدنا أبو عبيد كان شخصية يعني متحمسة، فقال لا بل نعبر إليكم. فأنشأوا الجسر هنا وعبروا، عبر جيش المسلمين. طيب بمجرد ما عبر جيش المسلمين هنا، طبعا القوة العددية الكبرى كانت للفرس، فالمسلمون حوصروا بين النهرين دول، بين فرعي النهر ده. طبعا ده فرع اسمه نهر النيل، وهذا نهر، طبعا هي الانهار في العراق كل شويه بيتغير اسمائها مع الفروع، فانا مش فاكر النهر ده كان اسمه ايه. لكن الخلاصه انه المسلمين ما عرفوش يعملوا اي عمليه حربيه، ما عرفوش يستخدموا فرسانهم، ما عرفوش يعملوا اي كماين، ما عرفوش يعملوا اي مناورات. كويس. ضغط عليهم الفرس هذه الضغطه الشديده، وكان جيش ابو عبيد 12,000، حتى طبعا ضغطوا عليهم بالفرسان ثم بالسهام حتى تقهقر الجيش الاسلامي. رجع تاني لا قبل ما يرجع تاني بقى واحد من المسلمين حب يحثهم على الثبات فقطع الجسر. فازداد يعني ده مما زاد الطين بلة زي ما بيقولوا يعني. فلذلك هذه المعركة هي الهزيمة الأولى لجيش المسلمين في فتوحات فارس، معركة الجسر. وقتل أبو عبيد ابن مسعود الثقفي تحت قدم فيل من الأفيال الفارسي، لأن الفرس كانوا بيقتلوا بالأفيال. فالجيش اللي هو كان 18,000 مع أبو عبيد بن مسعود الثقفي، نقدر مات منه 4,000 في المعركة. وغرق 4000 في هذا الانسحاب. يا خبر أبيض. و4000 تشتتوا شذر مذر، فكده لم يبقى إلا 6000 آخرين، هم الذين استطاع بهم سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني اللي رجع تاني من جندي إلى قائد، قائد استطاع أن هو ينظم انسحاب وأن هو يعقد الجسر وأن هو يعني يتابع انسحاب المسلمين، ثم قطع الجسر مرة أخرى لكي لا يلحق به الفرس. الفرس تمام. دي كانت في شعبان سنة 13، ودي الهزيمة الوحيدة في الفتوحات، الهزيمة الوحيدة في الفتوحات الفارسية. وكانت بهذا الشكل. بعدها بشهر واحد جاءت أمداد أخرى للمسلمين وخاضوا معركة هي معكوس معركة الجسر، معركة اسمها البويب الطاحنة، معركة مشهورة كانت في رمضان سنة 13. يعني دي ليها خريطة عندنا؟ هات كده الخريطة اللي بعدها علي. علي علي علي خريطة اللي بعدها يا علي لو سمحت. دي معركة البويب. معركة البويب دي هي معكوس معركة الجسر. شوفوا نفس النهرين والفرعين. أيوه. والمسلمين موجودين بقى في الساحة المفتوحة دي. نعبر إليكم أم تعبرون إلينا؟ قال لا، المرة دي عبروا أنتم إلينا. فعبر الفرس من هذا الجسر. يعني جاءوا من هنا عبروا إلى هذا الجسر. فنقدر نقول إنه تم تنفيذ نفس الخطة اللي نفذها الفرس في المعركة الماضية في هذه المعركة. طب يا ترى ليه الفرس قبلوا إنه ممكن يعني إنه يتعمل فيهم كده؟ لربما طبعا المصادر لم تكشف هذا، لكن أنا متصور إن هم تصوروا إن قوتهم العددية تمنعهم إن هم يتحصروا، وإن قوة المسلمين ممكن تكون ضعيفة. نعم، لكن الحقيقة إن هم برضو لما عبروا هنا حصل هذا الجيش الإسلامي، طبعا ميمنة وميسرة وقلب، هذا الجيش الإسلامي استطاع أن يضغط عليهم وأن يلجئهم إلى هذه المنطقة المحصورة، وفعلا ما عرفوش برضو ينوروا بفرسانهم ولا يعملوا أي حركة يعني التطويق أو التفاف. ثم كان الأشد من كده أن سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني سبق إليهم وقطع الجسر، وقطع الجسر. فهم ما بقاش قدامهم إلا أن هم يحاولوا ينسحبوا يعني شذر مذر كده من إيه، من الأجناب، وطبعا ده بيخلي الجيش يعني فريسة سهلة للمسلمين. سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني اعترف فيما بعد ان ده خطأ من اخطائه. المفروض ان انت ما تحصلش تسيب لعدوك فرصة يهرب، لانه هيستبسل في القتال. هو عندنا حتى يقولوا في البلدي ما تحطش ظهر عدوك في الحيط. ايوه، لانه مش هيبقى قدامه فرصة اللي يقتلك. تمام. فهو صحيح يعني قال ان ده غلطة، لكن يعني قذف الله الرعب في قلوبهم، وفعلا هذا الجيش الكبير تشتت، وكان ده نقدر نقول يعني ثأر المسلمين لمعركة الجسر. هذه معركة البويب، ودي حصلت بعد معركة الجسر بقد ايه؟ يعني الجسر كانت 25 شعبان سنة 13، البويب 13 رمضان سنة 13، يعني بعده حوالي 20 يوم. 20 يعني. يوم تمام. يعني. تمام، حاجة بالشكل ده يعني. طيب المعركة تمام. اللي بعدها بقى، ثم هو بقى يعني فتوحات فارس هتبقى أكتر، بس أنا كنت عايز أقف عند المعركتين دول باعتبارهم الأهم قبل ما ندخل في معركة القادسية. طيب هاتوا لنا الخريطة اللي بعدها. هات الخريطة اللي بعدها يعني. معركة القادسية، طبعا القادسية سيدنا عمر فكر ان هو يقودها بنفسه. لا بس هو السؤال يعني انت قلت لي اهم المدن للحضارة الفارسية كانت نهوان، كانت الحيرة، والحيرة والمدائن. الحيرة والمدائن ثم ايه اهمية القادسية؟ القادسية أهميتها إنها الجيش الرئيسي للإمبراطورية الفارسية وهو يواجه المسلمين. يعني جغرافيا هي مش مهمة، لا كجغرافيا هي مش مهمة، مش مدينة، هي مش مدينة. أهميتها إنه ده الجيش الرئيسي، بدل ما كانت الدولة الفارسية بتطلع جيش ألوية يعني جيش أو كده. أيوة، هنا طلعت الجيش الرئيسي بقيادة القائد العام رستم. كانوا عايزين معركة فاصلة حاسمة تنهي هذا الصداع، يعني ده مباراة النهاية، مباراة الكاس بالضبط اللي هتخلص على كل حاجة. نعم. وكان قد جاء يزدجرد الثالث اللي هو اللي احنا قلنا جابوه من الصخر ده، فخلاص بدأ يزدجرد ده يريد ان هو يقضي العرب. بعد احنا بنتكلم في حوالي يعني الفتوح بدأت سنة 11، احنا دلوقتي في سنة 15، فاحنا عندنا يعني مساحة واسعة من الانتصارات الإسلامية اللي ما فيهاش إلا هزيمة واحدة. فانتصارات وتقدم، ويعني الإمبراطورية الفارسية هيبتها وقعت. فهو يريد معركة فاصلة، وكانت بقيادة القائد العام اللي هو رستم. دي أهميتها. لكن اللي حصل إنه احنا قلت إن سيدنا عمر كان يريد أن يخرج بنفسه ويقود جيش المسلمين في القادسية، لكن بعض الصحابة وأبرزهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له لا، يعني ما ينفعش تخليك في المدينة، فإن هزيمة جيشك ليست كهزيمتك. يعني لما أنت تتهزم مش زي لما جيشك يتهزم يعني. فالمهم سيدنا عمر اقتنع برأي عبد الرحمن بن عوف، طيب نقدم مين؟ فوقع اختيارهم على سيدنا سعد بن أبي وقاص. طبعا سيدنا سعد بن أبي وقاص من السابقين للإسلام، وهو خال النبي، يعني خال النبي بمعنى إن هو ابن عم والدة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي أمينة بنت وهب، وهو سعد بن مالك بن أهيب، ثم يلتقي يعني يكتمل النسب. فسيدنا سعد جمع له الجيوش والأمداد، نقدر نقول إن جيش المسلمين في هذه المعركة كان 33,000، كويس، وده أكبر جيش. أكبر جيش. جيش الفرس في هذه المعركة كان 200,000. يعني المسلمين 33,000 والفرس 200,000، 40,000 قلب، 40,000 قلب، و40,000 ميمنة، و40,000 ميسرة. تعرف المعركة دي خدها الفرس قبل كده مع الإسكندر، كان جيش الفرس 250,000 وجيش الإسكندر 25,000 تقريبا، وسقطت فيها فارس تحديد الإسكندر. فأنا مستغرب على الصدفة، دول 33,000 ودول 200,000. نعم. وكان مقسما زي ما انت شايف كده، ده المسلمين قبائل. طبعا المسلمين احنا قلنا بيقاتلوا في قبائل، يعني كل قبيلة بتبقى تمثل كتير. حتى لما حاولوا يشتتوا القبائل بينهم بعض فشلت الخطة. ايوه نعم، لم تنجح هذه. كانت في اليمامة، وبعدين استدركها سيدنا خالد بن الوليد. طيب يعني دي قبائل بكر بن وائل، تميم، وحتى اللي في النص دول، يعني هتلاقي هنا بجيلة وهتلاقي اسد هكذا، يعني حتى دول كتائب، بس طبعا هي مش مفصلة في هذه الخريطة. طيب دول ال 33,000. أيوة دول ال 33,000. دول ال 200,000. ودول ال 200,000. إنما هو سيدنا سعد بن أبي وقاص كانت الخطة اللي حطها سيدنا عمر واللي نفذها سيدنا سعد، إنه أبدا لن نتقدم داخل فارس، يعني شبكة الأنهار دي مش هندخل فيها. يعني أنت لو جبنا خريطة العراق نفسها هتلاقي القادسية دي قبل شبكة الأنهار. يعني على مرمى حجر من الصحراء. يعني العرب الصحراء في ظهرهم، تمام، ما دخلوش في القصة المعقدة دي. والحاجة التانية إن المكان اللي اختاروه ده مكان جانبيه مستنقعات ومنخفضات، يعني دي مش أنهار، هي دي أنهار. بس هو ده فرع وحيد عدوه وفضلوا مسكين وكده، وده فرع وحيد عدوه. لا لا ده ما عدوهش خلاص، ده رستم هو اللي جاي بجيشه. إنما أنا بتكلم على مساحة اليمين واليسار، دي مساحة مستنقعات. طيب. لا تخوض فيها الخيل. فالمسلمين كسبانين إيه من الوضع ده؟ إنه ما يقاتلهمش إلا حد بنفس عددهم. يعني صحيح الجيش 200,000، بس طول الجبهة ده ما يسعش إلا 33,000، أو ما يسعش إلا 15,000 اللي في المقدمة. يعني الجيش الفارسي ما يقدرش يعمل تطويق لجيش المسلمين. دي المحاولة اللي عايزين يعملها المسلمين. ايوه دي المحاولة اللي عايزين يعملها. ان هو ما يطوقنيش من هنا ومن هنا. ايوه، فهو اختار ارضا على يمينها وشمالها كده مستنقعات ومياه. يعني هو استعان بالجغرافيا عشان ما يتمش تتويقه. بالظبط كده. هنا مستنقعات وهنا مستنقعات. نعم. وبالتالي مش هيعرف يجي له من هنا ولا من هنا. وما يقدرش يهاجم باكبر من القوة العددية اللي موجودة. يعني ما يبقاش مثلا موجود 10 على الصف فيهجم عليهم 20 أو 30. لا، هي المساحة ما تسمحش بأكتر من 10. تمام. فهو التاني مش قادر يستفيد من فائض قوته العددية. تمام جدا. طيب والحقيقة طبعا سيدنا سعد بن وقاص وصل للقادسية. دي خطة الوداع سيدنا عمر. نعم. إن هو هيظل في القادسية ولن يتقدم وينتظر إلى أن يأتيه عدوه. رستم فضل يمشي حتى يعني كما يقال كده مشي السلحفاة، مش عايز يتقدم يواجه المسلمين، عايز يجذبهم إلى أن يقاتلوا في أرضه، يستفزهم يعني. وطبعا مش من عادة جيوش الفاتحين ولا جيوش العرب إنها تفضل في مكان كده من غير قتال، ما فيش الكلام ده. فلكن كانت الوصية المشددة من سيدنا عمر والوصية المشددة من سيدنا سعد إن إحنا مهما تطاول بنا الزمن مش هنتحرك عادين. من المكان ده قاعدين. إلا أنه يسير الغارات شرقا وغربا في أراضي فارس كنوع من حرب الاستنزاف ونوع من إجبار الجيش الرئيسي لفارس أنه هو يتقدم ويقاتلهم. وقد كان بعد شهور وصل رستم بجيشه إلى هذه المنطقة. طيب طبعا معركة القادسية من أخطر المعارك لأنها ظلت 4 أيام و3 ليالي، يعني 4 أيام والمسلمين يقاتلون وثلاث ليالي، والليلة الأخيرة كمان كان فيها قتال، قتال متواصل. تمام. القتال متواصل، وكانت المشكلة أن سيدنا سعد أصيب يعني نوع من الحساسية، ظهر نوع من البثور في أقدامه وفي ظهره، فكان لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع الوقوف ولا يستطيع القعود، لا يحسن إلا أن ينام على صدره. فهنا كان في مبنى دير قديم كده، فكان سيدنا سعد بن أوقاص قاعد فوق هذا الدير يدير المعركة، يدير المعركة بالرسائل بينه وبين جيشه. yeah. هذه. والحاجة الثانية، أحد الأزمات الثانية، أن الناس الكتير اللي جاي، إحنا قلنا 33,000 وناس لأول مرة ستقاتل الفرس، ففوجئوا بأن في 30 فيل، والفيل ده سلاح جديد يدخل المعركة، وناس العرب بيشوفوه لأول مرة. لا، وحتى أجدادهم شافوه فتحة في هجمة مكة الكعبة. ده زمان. بس عنده تاريخ واسطورة. يعني احنا دلوقتي سنة، لو احنا دلوقتي بنتكلم في سنة 15 هجرية، فقبل 15 هجرية كان في 13 سنة، يبقى كام؟ 28. 28 حط عليهم 40، اللي هو من اساطير يعني بتاعت اسمه حاجه قديمه. نعم. فحتى انه يعني بعض الروايات انه لما المسلمون اخذوا فيل وودوه المدينه، فكان الناس يخرجون ويقولون امن خلق الله ما نرى، يعني دي حاجه مخلوقه ولا حاجه الناس عاملاها؟ هم شافوا فيل، حاجه مش. فالافيال بقى، ظهور الافيال كان يسبب نفره الفرس، الخيول. الخيول مش متعوده تشوف أفيال. فهذه كانت أحد المشكلات التي واجهت المسلمين. طبعا التفوق العددي، لكن كان من المزايا اللي عند المسلمين أن ظهرهم إلى الصحراء، وأن الشمس في وش الفرس، وأن كذلك اتجاه هبوب الرياح كان في وش الفرس، كل ده كان بيخدمهم. ثم جاءتهم فرصة أخرى، وهي أن الجيش الذي انقسم وراح لجبهة الروم، لما انتهت معركة اليرموك أمر سيدنا عمر أبو عبيدة بن الجراح أن الجيش الفرسي يرجع تاني. تمام. الجيش اللي كان في الجبهة الفارسية يرجع تاني ومن أراد معه. فعاد 6,000، احنا قلنا هم راحوا 9,000، منهم بقى اللي استشهد ومنهم يعني خلاص اللي واللي تعب واللي تعب، ورجع منهم 6,000 إلى رجع منهم 6,000. 6,000 دول كانوا بقيادة عتبة بن هاشم بن أبي وقاص، ابن أخو سيدنا سعد ابن أبي وقاص، وعلى مقدمته الفارس المشهور القعقاع بن عمرو التميمي. فلذلك بنقول أنه يعني الراجل ده اللي هو هاشم بن عتبة هو أحد الناس اللي حضروا المعركتين الفاصلتين، اليرموك والقادسية، وكان قد فقد عينه في اليرموك وعاد مددا. فطبعا دول بقى لما الجيش الجديد لما جه قسموا أنفسهم إلى، هو طبعا قسم نفسه إلى طليعة وبقية الجيش. فسيدنا القعقاع اللي هو كان على رأس الطليعة، أول ما وصل ولقى المعركة نشبت، فقسم الألف بتوعه إلى عشرات، إلى يعني عشرات، كل 10 يظهروا كمدد. لا، يروحوا فين يعني عشرات؟ ينضموا، يعني الأول يفضلوا يثيروا الغبار من بعيد كأنهم جايين مدد وكأن المدد كبير. وبعدين الألف دول بقوا 10 مجموعات، كل مجموعة 100، فالمية تنضم وكأنها مدد، وبعد ساعة المية اللي بعدها تنضم كأنها مدد جديد. يوهمهم إن في يعني جيوش بتنضم، حرب نفسية، نوع من الحرب النفسية. فلما كانت آخر مجموعة كان وصل الجيش اللي هو بقيادة سيدنا هاشم بن عتبة، وهذا الجيش بدأ برضو يقسم نفسه هذه القسمة. فكان هذا مما رفع معنويات المسلمين ويعني أهدر معنويات الفرس. طبعا كانت مهمة أو يعني الخطة الرئيسية لجيش الفرس بالشكل ده إن هم يحاولوا يعملوا ثغرة في الجيش الإسلامي بحيث يفصلوه إلى جيشين ويبدأ مرحلة التطويق دي. هو ده الذي لم يسمح به سيدنا سعد بن أبي وقاص، إنه يدخل من عند من النص كده ويجي لأهراهم. نعم، فلذلك بدأ الهجوم من هذه الفرقة التي يقودها الجالينوس على قبيلة بجيلة. لما بجيلة لم تستطع أن تثبت، يعني طلع عليها الوقت، بهمن وجالينوس والهرمزان دول ثلاثة قواد من عند رستم، بس حاولوا يدخلوا من هنا. صح، البداية كانت من جالينوس اتحرك من هنا لكي يهاجم بجيلة. صمدت بجيلة، لكن لما اشتد عليها الضغط بدأت كتيبة قبيلة أسد تدخل معها، وهذه قبيلة النخع يدخلوا معها، فبدأ يأتي مدد للجالينوس من الهرمزان ومن بهمن جاذوي، ودول بدأت تحصل معركة. وبعدين لكي لا يشتد الضغط على هذه القبيلة وهذا القسم، أمر سيدنا سعد إنه إيه يبدأ كل الجيش يهاجم في خط واحد بحيث إنه يمنع تطويق الجيش المسلم ويمنع النفاذ منه. وبعد كده سيدنا سعد سيكرر هذه الخطة ضد الفرس. لا بس لحظة، أنا بس افتكرت حاجة، معرفش يعني بتبدل معاك. بيعتبروا معركة الإسكندر مع الإمبراطور فارس اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، اللي كنت بتكلم عليها، واحدة من المعارك اللي بتدرس لحد دلوقتي في التاريخ العسكري. جيش الفرس 250,000، جيش إسكندر 25,000. أنا بس مستغرب على اللي أنت بتقوله دلوقتي. فبيقولوا إنه الإسكندر لقى نفسه قدام حيطة من 250,000، فهو مش عارف يعمل إيه، فعمل حاجة زي اللي عملها القائد القعقاع، انه حاول يفك الكتلة دي. فبقى يعمل ايه؟ يجري كده، يجري بالعرض على رأس كتيبة او على رأس سرية، فتبتدي الجيوش تفتح، هو عايزهم يفتحوا في النص ثغرة. نعم، هي نفس الحركة اللي بيعملها بهمن. نعم، عشان يفتح التكتل اللي هنا بالظبط. فانا بستغرب قد كده العساكر الجنود يعني بيستفيدوا من معاركهم السابقة الى حد كبير، لان دي نفس الخطة بالظبط. صحيح، هو عايز يفتح الكتلة دي فيخترقها من النص كده. بس هو احنا يعني اذا كان ده موجود في جيش الفرس باعتبارهم جيش نظامي وعمال يتوارث الخبرة، فهو بالتأكيد ما كانش موجود في جيش العرب، لأن هم ما كانش عندهم الخبرة دي. على كل حال، لكن فشل جالينوس وبعض فشل نعم فشل في هذا. خلاص تم الصمود وبدأ الاشتباك على طول الجبل. طب أنا عندي سؤال تاني هنا، هو رستم قائد الجيوش دي، يزدجر ما كانش موجود؟ لا، يزدجر ده هو الإمبراطور عارف، بس كان غالبا في الحروب دي لا بيحضر لا لا الإمبراطور بنفسه. لا لا لا، كان موجود في المدائن. لا فلذلك مثلا لو هات الصورة اللي بعدها يا شباب. الصورة اللي بعدها يا علي، هتلاقي هنا بدأ يحصل ده اليوم الثاني، هتلاقي نفس محاولة فتح الثغرة بتحصل، وبيبقى الضغط على بجيلة وعلى قبيلة أسد، لكن سيدنا سعد بيأمر بالهجوم بطول الجبهة بحيث أنه ما يحصلش اختراق هذا التطويق. نعم، اللي بعدها هنا بقى إيه، بدأ المسلمين هذا اليوم الأخير، يعني مكان سيدنا سعد هو فوق الدير. أيوة، ده والمكان ده بقى تقدم الجيش المسلم. وهنا قبيلة تميم بدأت تعمل الحركة اللي انت بتقولها دلوقتي، ان هو قبيلة تميم بقيادة القعقاع بن عمرو التميمي عملوا نفسهم كرأس سهم يقصد مباشرة الى رستم بحيث انه انهيار، سقط رستم سقط الجيش وهو ما كان فعلا. طبعا احنا بنختصر بطولات هائلة حصلت في المعركة، لكن أنا بتكلم بس على شكل المعركة النهائية. يعني شكل المعركة النهائية أنه كان بهذا الشكل، وبالفعل استطاع القعقاع بن عمرو التميمي أن هم يصلوا إلى رستم، واستطاعوا أن يزيلوا خباءه. طبعا أيضا كان من فضل أنه هبت ريح شديدة في ذلك الوقت وخلعت خيمة رستم، ثم أحد المسلمين استطاع أن يقتل رستم، وبالتالي انتهى الجيش. لكن التطويق اللي هنا عمل إيه بقى؟ عمل أن الجيش الإسلامي قدر يحاصر الميسرة بتاعت الفرس. الميسرة دي ما عرفتش تهرب فين. الميمنة دي كان لها هذا الطريق إلى الجسر، يعني من استطاع الفرار من جيش الفرس كان في الميمنة، لكن الميسرة ما عرفتش. لكن الميسرة خلاص حصرت، مش عارف والله. بس هات الخريطة اللي قبلها خالص كده يعني، ما ده اللي بقى، يعني اللي قبلها بقى تاني، اللي قبلها تاني. أيوة دي، ده مكان سيدنا سعد صح؟ الاختراق كم من هنا وهو قريب لسيدنا سعد. نعم، يعني اللي أنا عايز أقوله، لما هتقلب الخريطة بقى هتلاقي قبيلة تميم القعقاع مش كده جاء، يعني اللي كان هيحصل هنا هو اللي حصل هنا. أيوة نعم هو ده اللي حصل بالضبط. يعني كان الوصول لسعد هينهي الأرض، هينهي المعركة مع السعد بالضبط. فبقى الوصول إلى من أين أتى العرب؟ نعم بالفكرة يعني. ما هو أنا بقول لك يعني هذه من الأشياء العجيبة، دي ملكات غريبة. نعم يعني هذه من المواهب. يعني انت قلت جملة صح لما بكلمك على جيش الإسكندر، كان الإسكندر بيعمل الحركة دي عشان يوصل للإمبراطور، وهو قال لقواده لو وصلنا للإمبراطور وقتلناه انتهى الجيش. صحيح. وده اللي حصل فعلا، فتح الجيش دخل الإمبراطور قتله وانتهى الجيش على كده. فطيب ده جيش مدرب ودخل في حروب مع اليونانيين وبتاع، لكن دول عرب وبيحاربوا بهذا الشكل النظامي لأول مرة في تاريخهم وبأسلحة هي برضو الدرع والسيف، ما فيش أي حاجة. كان آخرهم قبل كده الكر والفر. من أين أتوا بملكات العسكرية دي يا أسلام؟ هذه ملكات ومواهب، يعني دي ملكات ومواهب. لا كان في أكاديميات ولا كان في جيوش تقدر تدرب وتورث النظام. وسوري يعني إيه إمكانيات سيدنا عمر العسكرية عشان يعمل خطة زي دي؟ إيه إمكانيات سيدنا سعد هذا المريض إنه يعمل خطة زي دي؟ والله أنا أتصور إن لما كل واحد يتحط في مكانه، يعني لما يبقى في قائد عارف مواهب أصحابه فيعرف يحط كل واحد في مكانه، ساعتها يعني بتشوف الإبداعات. بيبدع يعني. نعم. طيب يعني أنت معايا إنه الخريطة بتاعت جالينوس، أيوة نعم، هي نفسها معكوس، هي المقلوب ده بالضبط كده. هي هي مقلوب ده، وبالتالي انتهى الميسرة. هاتوا الخريطة اللي بعدها يا شباب. اللي بعدها خريطة اللي بعدها يظهر التطويق. أيوة شوف بقى الجيش الإسلامي، إحنا قلنا الجزء اللي هو ميسرة ده لم يستطيعوا، خلاص حوصروا هنا وهنا اللي كان في القلب والميمنة هم الذين استطاعوا أن يعبروا. طبعا معركة القادسية دي استمرت 4 أيام بثلاث ليالي. إحنا بنتكلم عن حالة هائلة من يعني البسالة والبطولة والناس جاهدت. طب مشكلة الأفيال مثلا، يعني مشكلة الأفيال دي يدخل برضو في الإبداع اللي حضرتك قلت عليه. يعني المسلمين عملوا 4 ابتكارات لمواجهة الأفيال باعتبارها شيء جديد. أول حاجة مثلا عملها واحد من المسلمين إحنا ما نعرفش اسمه لغاية دلوقتي، هو واحد فضل يقول طب الأفيال دي نحلها إزاي، فقضى ليلته يبني فيلا من الطين ويقربه من فرسه، فيل من الطين كده ويدرب الفرس عليه علشان الفرس يتعود عليه ما ينفرش منه. وبالتالي لما جه ثاني يوم الفرس شاف الفيل لم ينفر منه، فبالتالي تبعته خيول المسلمين. ده ابتكار مثلا واحد شغله الموضوع. الحاجة الثانية انه هي كانت ايه ميزة الافيال، هي طبعا كيانات ضخمة، كائن ضخم كده، وعلى جانبي الفيل في تابوتين، والتابوتين دول عليهم مقاتلين بالرماح بالسيوف بالسهام. فالفيل لما بيتحرك بيحصل زلزلة في صف الجيش. أي. الزلزلة دي بيستثمرها المحاربين اللي هم على توابيت الفيلة ويبدأوا يطعنوا ويرموا، لأنه خلاص داخل وعملت ربكة. فمثلا بدأت المسلمين بدأوا يعملوا إيه، عمليات خاصة كده، إن في ناس فدائيين يروحوا كل مهمتهم أن يقطعوا الحبال التي تربط التوابيت، فتسقط التابوت فالفيل يعملش التوابيت. ولما تسقط التوابيت خلاص يعني ما فيش حد بيوجه الفيل. تمام. فكده الفيل بيفقد فعاليته. طبعا لما ده حصل في أول يوم، الحركة ده حصلت في أول يوم، الفيلة ما ظهرتش تاني يوم، لأن هم قضوا الوقت كله في محاولة إصلاح هذه الأحزمة التي قطعت، وبدأوا يحطوا حوالين لما ظهرت بقى الفيلة في ثالث يوم، بدأوا يحطوا حواليها فرقة حراسة علشان ما تتكررش التجربة دي. فلما حطوا فرقة حراسة الفيل لما كترت الناس اللي حواليه بدأ يشعر بالأنس، ما يبقاش متوحش وهايج زي الأيام الأولى. وهذا أيضا مما أعاق حركة الجيش الفارسي المعتمد على تقدم الفيلة. وبعدين جات لهم معلومات من العرب اللي هم أسلموا، من عرب العراق بقى اللي هم المناذرة وغيرهم، يعني إنه الفيل يمكن أن تتجنب، يعني ما يبقالهش فايدة لو أنت أصبته في عينيه أو قطعت خرطومه. فبدأت يعني الفدائيين أو الكتائب الفدائية تبقى مركزة أنها تصيب الفيل في عينه أو الخرطوم أو تقطع خرطومه. وبعدين لاحظوا أن الفيلة بتتحرك بقيادة فيلين، يعني هم 30 فيل صحيح، بس في فيل اسمه فيل لونه أبيض كده اسمه الفيل الأبيض، وفي فيل لونه رمادي لونه يعني فراني يسموه الفيل الأجرب. الاثنين دول كأن الفيلة تتبعهم، فحصل تركيز من القعقاع بن عمرو التميمي طبعا بتعليمات من سيدنا سعد لأنه شايف المعركة من فوق، أنه القعقاع وبني تميم يكفونه الفيل الأبيض وقبيلة بجيلة تكفيه قبيلة أسد تكفيه الفيل الأجرب. فلما قتلوا الفيلين دول هاجت الفيلة خلاص، ما بقوش عارفين يروحوا فين. يعني هو الجيش الفارسي كان معتمد على الاثنين دول في التوجيه، ووراهم باقي الفيل. فاحنا بنقول اهو يعني وجود المعلومات ووجود الابتكار في الحلول، كل ده خلى المسلمين يتجاوزوا عقبة هائلة وشديدة وغير مسبوقة أغلب الجيش ده ما شافهاش قبل كده، اللي هي عقبة الفيل. نعم. وطبعا مات كثير من الشهداء. بس خليني أسأل سؤال، ماذا لو أني الجيش الإسلامي خسر معركة القادسية؟ نعم، هو طبعا ده كان احتمال قائم. خلينا نقول أنه عمليا كان هتبقى ضربة قوية للقوة البشرية الإسلامية، لكن مش هتبقى ضربة قوية للمساحات الجغرافية المكتسبة، مش هتغدي عليهم، لأن هم في الآخر بيقتلوا على حدود الإمبراطورية الفارسية. تمام، فهم يعني الفرس ما توغلوش في ديار العرب، ده احنا كده على الحدود بين العرب وبين الفرس، فلو هزموا كان هيبقى في مدد آخر وحملة أخرى. طيب وماذا أضافت القادسية بقى لل؟ كسرت الجيش الرئيسي للإمبراطورية الفارسية. وكسر الجيش الرئيسي يعني المعركة التانية اللي بعد القادسية، المعركة المهمة التانية كانت فتح المدائن. يعني هو بعد ما تكسر الجيش ده احنا كنا أمام العاصمة مباشرة. طيب الوقت خلص، إيه اللي هنشوفه في الحلقة الجاية؟ الحلقة الجاية ممكن نشوف نهاية الإمبراطورية الفارسية، فتح نهاوند الذي هو فتح الفتوح. طيب هنكمل من القادسية إلى نهاوند إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك جدا يا أستاذ محمد، كانت يعني حلقة ممتعة ومفيدة جدا. بشكرك جدا، ربنا يبارك لك وتقبل منك. دي كانت نهاية الحلقة ونهاية أو يعني عرفنا كتير عن معركة القادسية. إن شاء الله في انتظار الأسبوع القادم مع الأستاذ محمد ومعركة نهاوند. إلى أن أراكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.